فارموه ويحكم بما ترموا به هذا المجسم فارموه ويحكم بما ترموا به هذا المجسم يا أولي العدوان أو لا فقولوا أن ثم حزازة وتنفس الصعداء من حران الصعداء أو لا فقولوا أن ثم حزازة وتنفس الصعداء من حران فسلوا الإله شفاء ذا الداء العظا العظا فسلوا الإله شفاء ذا الداء العضال فسلوا الإله شفاء ذا الداء العضال لمجانب الإسلام والإيمان وانظر إلى حرب وإجماع حكى لله درك من فتى كرمان وانظر إلى قول ابن وهب وانظر إلى قول ابن وهب أوحد علماء مثل الشمس في الميزان وانظر إلى ما قال وانظر إلى ما قال عبد الله في تلك الرسالة مفصحا ببيان من أنه سبحانه وبحمده بالذات فوق العرش والأكوان وانظر إلى ما قاله الكرخي في شرح لتصنيف امرئ الربان وانظر إلى الأصل الذي هو شرحه فهما الهدى لملدد حيران وانظر إلى تفسير عبد وانظر إلى تفسير عبد ما الذي فيه من الآثار في ذا الشان وانظر إلى تفسير ذاك الفاضل وانظر إلى تفسير ذاك وانظر إلى تفسير ذاك الفاضل ثبت الرضا المتضلع الرباني رازي يعني الرازي ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه وأبوه سفيان فرازيان وانظر إلى النسائي في تفسيره هو عندنا صفر جليل معاني واقرأ كتاب العرش للعبسي وهو محمد المولود من عثمان واقرأ لمسند عمه ومصنف أترأ واقرأ لمسند عمه ومصنف أتراهما نجمين بل شمسان واقرأ كتاب الاستقامة للرضا ذاك ابن أصرم حافظ الربان واقرأ كتاب الحافظ الثقة الرضا في السنة العليا فتى الشيبان ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالإتقان واقرأ كتاب الأثرم العدل الرضا في السنة الأولى إمام زمان وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذي العرفان تصنيفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما نجمان واقرأ كتاب السنة الأولى التي أبداه الذي عندنا اختلاف في أحد الأبيات أجمع أهل العلم أن الله فوق العرش لم ينكره ذو إيمان والله عندي ما فيها مخالفة للقراء هو قال إضاحة نسخة إيه نسخة طيب واقرأ كتاب السنة الأولى الذي أبداه مطلع من الإيمان ذاك النبيل ابن النبيل كتابه أيضا النبيل واضح البرهان وانظر إلى قول ابن أس إسباط الرضا، وانظر إلى قول الرضا سفياني، وانظر إلى قول ابن زيد ذاك حمى ذاك حمى ذاك حمى، وانظر إلى قول ابن زيد ذاك حماد وحماد الإمام الثاني، وانظر إلى ما قاله علم الهدى عثمان ذاك الدارمي عثمان نعم، وانظر إلى ما قاله علم الهدى عثمان ذاك الدارمي الدارمي الرباني، وانظر إلى ما قاله علم الهدى عثمان ذاك الدارمي الرباني في نقضه والرد في نقضه والرد يا لهما يا في نقضه والرد يا لهما كتابا سنة كتابا سنة با سنتي كتاب با سنة في نقضه والرد يا لهما كتاب با سنة في نقضه والرد يا لهما كتاب با سنة وهما لنا علمان هدمت قواعد فرقة جهمية خرت سقوفهم على الحيطان لا خرت خرت الصواب خرت وانظر إلى ما في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان من رده ما قاله الجهمي بالنقل الصحيح الواضح البراني وانظر إلى تلك التراجم ما الذي في ضمنها إن كنت ذا عرفان وانظر إلى ما قاله الطبري في الشرح الذي هو عندكم سفران الفقيه الشافعي اللالك إي المسدد ناصر الإيمان وانظر إلى ما قاله علم الهدى وانظر إلى ما قاله علم الهدى التيمي في إيضاحه وبياني ذاك الذي هو صاحب الترويب والترهيب ممدوح بكل لسان لا ما ودنا شيء بطل منكيهم بسيطة بطل منكيهم وانظر إلى ما قاله شيخ الهدى يدعى بطل منكيهم ذو شاني ذلك القاضي أبو بكر هو ابن الباقلان قائد الفرسان قد قال في تمهيده ورسائل والشرح ما فيه جلي بيان في بعضها حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان وأتى بتقرير العلو وأبطل اللام التي زيدت على القرآن من أوجه شتى وذا في كتبي باد لمن كانت له عينان وانظر إلى قول ابن كلاب وما يقضي به لمعطل الرحمن أخرج من النقل الصحيح وعقلي من قال قول الزور والبهتان ليس الإله بداخل في خلقي أو خارج عن جملة الأكوان كيف؟ ليس ما في أو ما في على كل حال هذه الكتب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تدل على سعة الاطلاع ولم نحب أن نقف عند كل واحد لأن الفائدة قليلة لكن كلها تقرر أن الله تعالى فوق السماء وأن القول بأنه ليس بداخل ولا خارج قول منكر